فعند من يسأله تفضل عنده. متى يكون الرهن مقبوضا قبضا صحيحا يوجب الحكم؟ نعم، ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرهن متى ما خرج من يد صاحبه فإنه يعتبر مقبوضا قبضا صحيحا يوجب الحكم الذي يترتب عليه. أحسنت. وذهب عطاء وغير عطاء أيضا كذلك من أبي ليلى وقتادة والحكم ابن شبر أيضا كذلك الأوزاعي إلى أنه لا يكون مقبوضا إلا إذا كان عند المرتهن، إذا خرج من يد صاحبه إلى يد المرتهن يكون مقبوضا قبضا صحيحا يوجب الحكم. وأما إذا كان بيد العدل خرج إلى يد عدل فإنه لا يكون مقبوضا. أحسنت. فللراهن أن يتراجع عن الرهن، ولكن إذا صار إلى يد المرتهن فليس له أن يتراجع عنه، فهذا قبض صحيح. وأما بيد العدل فيقولون بأن هذا ليس بقبض صحيح يوجب الحكم. والصحيح هو ما قرره عن جمهور أهل العلم أنه يكون مقبوضا قبضا صحيحا يوجب الحكم بخروجه إلى يد المرتهن وإلى يد أيضا كذلك الوكيل وإلى يد العدل. أحسنت. ومن هو العدل هذا؟ العدل من هو هذا العدل الذي يخرج الرهن إلى يده؟ نعم أحسنت، هو من اختارانه ليكون الرهن عنده. فإن الراهن قد لا يرضى بأن يكون الرهن عند المرتهن، بل يقول أنا أريد أن يكون الرهن بيد فلان، فيختارانه يتفقان عليه فينقل الرهن من يد صاحبه إلى يد العدل هذا الذي يختارانه. فعطاء من ذكر لا يريان أنه يكون مقبوضا بهذا ويوجب الحكم، والصحيح أنه إذا اتفق عليه يكون مقبوضا، فليس للراهن بعد ذلك أن يتراجع فإن هذا قبض صحيح. أحسنتم. فمن الذي يختص بالرهن إذا أفلس الراهن أو مات وله غرماء غير المرتهن؟ فمن الذي يختص بالرهن؟ نعم أحسنت، المرتهن. فليس للغرماء أن يطالبوا المرتهن بشيء بالنسبة للرهن، فإن كان له مال آخر فهو أسوة الغرماء، وأما هذا الرهن فهو بيد المرتهن فهو له، فيأخذ حقه منه ثم بعد ذلك ما بقي فهو أسوة الغرماء. تفضل. أحسنت. فعندما نسأله هل يجوز رهن المشاع؟ يجوز. نعم أحسنت، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يجوز رهن المال المشترك أو المشاع، والصحيح أنه يجوز رهن المشاع. وأبو حنيفة استثنى جزئية في رهن المشاع فأجازها، إذا كان من الشريك يرهن من الشريك. أحسنت، إذا كان الرهن رهن المشاع من الشريك جائز، وأما من غير الشريك فلا. وما هي العلة في المنع، في منع أبي حنيفة؟ نعم أحسنت، أنه يوجب المهايئة بين المرتهن والشريك، والمهايئة توجب النزع، ونزع الرهن لا يجوز. أحسنت، لأنه سيصير يوما بيد المرتهن ويوما بيد الشريك الذي هو شريك الراهن، وهذا لا يصلح في الرهن. الله يقول فرهان مقبوضة، واستدامة القبض كما سيأتي معنا واجب عند أكثر أهل العلم أن يستديم القبض كما سيأتي اليوم إن شاء الله. فهو إذا كان يجوز رهن المشاع من غير الشريك معنى هذا سيكون من باب المهايئة، والمهايئة كما تعلمون تستلزم انتزاع الرهن، فيكون يوما بيد الراهن يوم بيد المرتهن ويوم بيد الشريك، وهذا نزع للرهن، ونزع الرهن لا يجوز عندهم أو عند جماعة من أهل العلم كما سيأتي. وما هي العلة التي ذكرها الإمام رحمه الله ودلل بها على جواز رهن المشاع؟ نعم أحسنت، لأنه لو لم يصح رهنه لم يصح بيعه، لو لم يصح رهن المشاع لما صح بيعه بيع المشاع، وبيع المشاع جائز أن يبيع الشخص نصيبا الذي يعتبر له مع بعض الناس شراكة في شيء، فيبيع نصيبا الذي قد حدد وقد علم، يبيع الربع الذي له أو النصف الذي له، فقد يبيع الشخص نصيبه في السيارة، يقول خلاص أنا النصف الذي لي معك في السيارة أبيعه، فما دام جاز بيعه جاز رهنه، أنه يرهن نصف السيارة الذي له الملك هذا يرهنه، لأن البيع يفتقر إلى القبض افتقار الرهن، بل أشد منه، بل أشد منه، وكلاهما يفتقر كما سمعت إلى القبض. قال رحمه الله: بسم الله. المسألة 46: إذا قبض الرهن لم يجز انتزاعه من يده خلافا لبعض أصحاب الشافعي، لأنه إذا انتزعه من يده فقد خرج عن صفته، والله يقول فرهان مقبوضة، هذه صفة الرهن، فرهان مقبوضة، هذه علة مانعي نزع الرهن، فإنه إذا خرج، إذا انتزع من يده، من يد المرتهن، معنى خرج عن صفته التي ذكرها الله في كتابه فرهان مقبوضة، فإن الرهان المقبوضة وهو قد انتزع من يده فلابد أن يكون في يده ويستديم هذا القبض، لابد من استدامة الرهن عند جمهور أهل العلم، وخالف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله وقوله الصواب. قال رحمه الله: إذا قبض الرهن لم يجز انتزاعه من يده خلافا لبعض أصحاب الشافعي، لبعض أصحاب الشافعي وأظنه له أيضا، لأنه إذا انتزعه من يده فقد خرج عن صفته التي وجبت له من القبض وترتب عليها الحكم، وهذا بين ظاهر، هذا قول جمهور أهل العلم الذي ذكره رحمه الله، فإن الجمهور يشترطون وهم الحنابلة والمالكية والحنفية أن يبقى الرهن بيد المرتهن، فإذا قال المرتهن للراهن خذ مزرعتك مثلا وتصرف فيها، فهذا لا يصح عندهم، لا يصح عندهم، لأن هذا انتزاع رهن، وعليه على هذا القول فلا يلزم حينئذ الرهن، فإذا قبضه ثم أعطاه إياه قالوا لا بأس أن يتراجع الراهن عن رهنه، لأنه لا يوجب الحكم إلا القبض المستمر كما وصف الله الرهن، فرهان مقبوضة، هذا قول جمهور أهل العلم، أهل العلم، فإنهم يرون أنه لا يجوز انتزاع الرهن من يد الراهن ولا يسلمه حتى هو، وهذا القول فيه نظر، فالصحيح ما عليه الشافعية أن اشتراط استدامة الرهن ليست بلازمة وليس بشرط، فإنه إذا كان يجوز كما تقدم معكم على الصحيح أن القبض ليس بشرط في الرهن فالاستدامة من باب أولى، تقدم معكم أن القبض في الرهن ليس بشرط، وإنما هذا أي قوله تعالى فرهان مقبوضة فيها دلالة وإشارة إلى الأكمل في الرهن أن يكون مقبوضا، هذا هو الأكمل في الرهن أن يكون مقبوضا، لا أنه شرط أن يكون مقبوضا، وإذا لم يكن شرطا أن يكون مقبوضا فمن باب أولى أن الاستدامة ليست بشرط، وهذا يعطل هذا الشرطية، تعطل مصالح الناس في الرهن، فإن بعض الناس قد يرهن مزرعته، فإذا قلنا لا تصلح أن تكون المزرعة بيدك وإنما تكون بيد الراهن ستتلف المزرعة وتيبس، تتلف المزرعة وتيبس المزرعة عليه، لأن الراهن لأن المرتهن لا يجوز أن يستعملها، كل غرض جر نفعا فهو ربا، معنى سيستعمل المزرعة لو أردنا أنها تبقى على خضراء، وهذا لا يصلح، فهذا هو الصحيح أن استدامة الرهن ليست بشرط، بل يجوز أن يبقى الرهن في يد الراهن، يجوز أن يبقى الرهن في يد الراهن، ويجوز أيضا أن يسلمه ثم لا بأس إذا رده ما فيه مانع، لأن هذا الذي يقتضيه الحال كما سمعته، ولأن مصلحة الناس لا تتم إلا بهذا. فإنه لو قيل بما ذكره وأن الرهن يبقى عند المرتهن فهذا يضيع مصالح كثيرة، يضيع مصالح كثيرة على الناس، فتتعطل المزرعة لأنها بيد المرتهن، والمرتهن لا يصلح لأن يستعملها، وإنما تبقى المزرعة بيد الراهن ويسلم الوثائق، يسلمه الوثائق، خذ وثائق هذه المزرعة وتبقى في يده، ما فيه مانع يزرعها ويستفيد منها، يزرعها يستفيد منها حتى لا تيبس، ووثائق المزرعة وهذه البصائر تبقى بيد المرتهن متى ما حل الأجل، يقول تعال أنت رهنت المزرعة وهذه وثائقها، إما أن تدفع ما عليك ولا سنتصرف، سنتصرف بعد ذلك على ما تقدم من الأحوال في بيع الرهن. فهذا هو القول الصواب، والله أعلم، مصالح الناس لا تتم إلا بهذا. فإنه لو قيل بالاستدامة أو قيل ببقاء الرهن عند المرتهن معنى ستضيع بعض المصالح على الراهنين، فإن الشخص قد يرهن مزرعته، ولو قلنا بأنه يستديم بيد المرتهن أو لا يصلح الرهن إلا بالقبض، معنى المزرعة هذه ربما تتلف وتيبس على صاحبها وهي بيد المرتهن الذي ليس له أن يستخدمها لأنه سيقع في الحرام وفي الربا، سيستفيد رهن الذي سيرد له أو مقابل رهن الذي سيرد له المال الذي أعطاه، وقد استفاد من المزرعة خيرا كثيرا من المال، فأخذ زيادة على حقه إذا استخدم المزرعة وزرعها إلى آخر ذلك. فعلى هذا الذي يظهر أن استدامة الرهن ليست بشرط. وأما قوله تعالى فرهان مقبوضة فهذا لا يدل على الاستدامة وأنها شرط، فإذا كان لا يدل على أن القبض في الرهن ليس بشرط، وإنما الآية تدل على الرهن الأكمل أنه يكون مقبوضا، فالاستدامة من باب أولى أنه لا تكون شرطا. فإذا أخذ قبض ثم رده إلى صاحبه، قال تفضل هذا رهنك وديعة عندك، أنا أخاف أنه يضيع علي، ضعه عندك أنت كالوديعة، لأنه ليس له أن يستخدمه إذا كان الأشياء التي لا تستخدم، ليس له أن يستخدمه مثلا، يبقى عنده وديعة. وأيضا كذلك يقول والله أنا أخاف أني أضيع الرهن، ما رأيك نعطيه فلان يضعه عنده ويكون رجل عدلا، فيضع بيد إيش؟ بيد العدل. هذا الآن استدامة ولا ما في استدامة؟ ما استدام بيده، وإنما نقله إلى من؟ إلى العدل، نقله إلى العدل خوفا من ضياعه. فهذا يدل على أن الاستدامة بيد المرتهن ليست بشرط، لأنه يجوز أن يعطيه الراهن فيكون وديعة عنده، أو يعطيه العدل أو ينقله من يده إلى يد إيش؟ إلى يد العدل، هذا كله جائز، وهذا مما يؤيد أن استدامة الرهن ليست بشرط، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. إذا كنا قد خرجنا فيما تقدم أن قبض الرهن ليس بشرط، أليس كذلك؟ وأن قوله فرهان مقبوضة إنما تدل على أكمل إيش؟ على أكمل الرهن أنه يقبض، هذا أكمل الرهن وليس بشرط. وإلا لو اتفقا على شيء مرهون ولم يسلمه صاحبه فليس له أن يتصرف فيه، أليس كذلك؟ ليس له أن يتصرف فيه، ولا يقال أنه له أن يتصرف فيه ما لم يقبضه. الصحيح أنهم إذا اتفق على الرهن وإن لم يسلمه فليس له أن يتصرف فيه بعد ذلك، لأنه صار إيش؟ رهنا، صار رهنا فليس له. ثم إن أبى على تسليمه طالب به المرتهن أن يسلمه فأبى، فينتزع إيش؟ ينتزع منه. فعلى هذا هو الصواب الذي عند الشافعية رحمهم الله تعالى، أن استدامة الرهن ليست بشرط، وإنما هذا قول جمهور أهل العلم. قال فالحاصل أن المالكية يرون عدم جواز، بل الجمهور عدم جواز انتزاع الرهن من يد المرتهن بأي وجه من الوجوه، ويبطل الرهن بالانتزاع، والشافعية أجازوه مطلقا ولا يبطل بالانتزاع إلى يد الراهن، ما يبطل بالانتزاع إلى يد الراهن أو إلى يد العدل أو إلى آخر ذلك. والحنفية لهم تفصيل، فقالوا إذا نزع بالعارية أو الوديعة جاز، والأحناف يقولون انتزاع الرهن يجوز بالعارية، لا يجوز إلا بالعارية أو الوديعة، إلا بالعارية أو الوديعة، فإذا انتزعه بعارية عنده أو انتزعه بوديعة عنده فهذا ما فيه مانع. أما بغير ذين الحالين فلا ينتزع الرهن من المرتهن. والصحيح أن الاستدامة استدامة الرهن ليست بشرط في صحة الرهن. فالذين يقولون بأن الاستدامة شرط معناه أنه إذا انتقل من يد المرتهن فللراهن يتصرف فيه بعد ذلك ويتراجع، فللراهن أن يتراجع عن رهنه إذا رجع إليه، مثل الرهن رجع إليه أو انتقل إلى غيره فله أن يتراجع عن رهنه لأنه ما في استدامة بيد المرتهن. وهذا غير صحيح لأن الاستدامة ما يشترط أو ما تشترط في الرهن. اتضحت المسألة هذه. الآن رهن عندك شخص شيء، تقدم معنى الخلاف أولا في قبض الرهن، هل هو شرط أم ليس بشرط؟ فأكثر أهل العلم يرون أن القبض شرط لأن الله يقول فرهان مقبوضة، والصحيح أن هذا كمال الرهن أن يكون إيش؟ مقبوضا. انتهينا من هذا. طيب بعد القبض هل تشترط الاستدامة أن يكون في يدي ولا ينتزع من يدي؟ فإن انتزع من يدي معناه أنه للراهن أن يتصرف فيه ويقول أنا قد تراجعت عن رهني، لأنه ما هو بيد الرهن، بيد المرتهن، انتقل من يده إلى يد الراهن مثلا فيقول أنا تراجعت عن هذا الرهن. هل الاستدامة شرط؟ جمهور أهل العلم يرون أنها إيش؟ أنها شرط، المالكية والحنابلة والأحناف، إلا أن الأحناف استثنوا إيش؟ الانتزاع بالوديعة أو بالعارية. الانتزاع بالوديعة أو بالعارية جائز، ما فيه مانع أنه يعطيه للراهن وديعة أو يعطيه للراهن عارية، هذا ما فيه مانع. والشافعية رحمهم الله يرون أن انتزاع أو أن استدامة الرهن ليست بشرط، فإذا انتقل إلى يد الراهن فإنه يبقى رهنا على ما هو عليه، فليس له أن يتصرف فيه ويقول تراجعت عن الرهن هذا لأنه بيدي، ليس له ذلك، فإنه لا زال رهنا فليس له أن يتصرف فيه. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ورهن كل شيء بحسبه، فقد ترهن العقارات والبيوت الضخمة بوضع الوثائق بيد المرتهن، والمزارع أيضا كذلك بوضع الوثائق بيد المرتهن، فإذا حل الأجل طالب والدليل على الوثيقة التي بيده أن هذه مرتهنة عندي، والمزرعة تبقى في يد الراهن ويستعملها، وأما المرتهن فلا، حتى لا تضيع أموال الناس يستعملها وتسلم الوثائق للمرتهن. هذا هو قبض الرهن يكون بالنسبة للمزرعة. أما نعطيها المرتهن وتيبس نقول لم يجوز لك استعملها، كل غرض جرى نفعا فهو ربا، وأنت كذلك أيها الراهن ليس لك أن تكون بيدك تستخدمها، هذا مو صحيح، ستضيع أموال الناس ومصالح الناس، فتبقى بيده المزرعة يزرعها يأتي يزرعها والوثائق بيد المرتهن. قال رحمه الله: المسألة 47، كما يجوز رهن العين كذلك يجوز رهن الدين. وهذه من المسائل التي هي من أفراد مالك رحمه الله تعالى ومن أفراد المذهب المالكي، فإن جمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز رهن الدين، وإنما الذي يرهن هو العين، وأما الديون فلا ترهن لأنه اشترط في الرهن القبض، والدين ما فيه قبض، هو بيد الغير، هو بيد الغير، فهم اشترطوا القبض في الرهن، فلذلك قالوا لا يجوز رهن الدين. صورة رهن الدين مثلا يكون أنا أريد شيئا منك، أريد مالا، فتقول لي يا أخي ارهنني شيء، إيش الذي يضمن لي أن مالي يرجع؟ فأقول لك أنا لي دين على فلان، أنا لي دين 100,000 عند خالد هذا، فهي رهن عندك، فهي رهن عندك، تجعلها مرهونة إيش عندك، كأن سلمتها لك، يعطي الوثيقة ويعطي الأوراق، يقول هذا الدين موثق عند زيد من الناس هؤلاء، فهذا هو أوراقه، فخذها إيش، فخذها عندك، فهو رهن ولا ما هو رهن؟ هذا رهن دين صورته ما سمعته، وسيأتي له صورة يذكرها أخرى، يأتي له صورة أخرى يذكرها الإمام رحمه الله. لكن هذا كان الرهن الدين عند الغير، بينهما الآن أنا بيني وبين عمر أريد منه شيئا، قلت لا أعطني 100,000، قال إيش تضمن لي؟ أنا سأعطيك 100,000، إيش الرهن الذي ستضع في يدي؟ قال أنا ما معي عين أرهنها لك، ولكن لي دين عند زيد، لدين عند زيد وهذه أوراقه، واجعل هذا الدين رهن إيش؟ رهن عندك. فيقول خلاص اتفقنا، هات الأوراق، فيبقى هذا الدين رهن عند من؟ عند المرتهن. إذا حل الأجل يذهب ويرجع إلى من؟ يرجع إلى الذي هو مدين لخالد الذي أخذ مني المال، فيقول هذه الوثائق هات الدين الذي لخالد فأعطيني دين. وربما يكون هذا أحظ له أحسن له، لأن هذا خالد الذي هو أخذ مني مقابل الرهن مماطل وفقير وما معي شيء، وهذاك الذي له الدين عنده ربما يكون معه فلوس يردها لي مباشرة، وهذا نتعب معه الراهن هذا نتعب معه ونبحث عن مالنا عنده، لكن حالني على مني ووفي فهذا أحسن لي من أن يبقى إيش الراهن عند من؟ عند هذا الفلان، أو المال عند هذا الذي سنطالبه سنين ربما ما يدفع لي، لكن لما حالني على المني هذا الذي هو مدين له ربما يكون هذا أحسن لي وأحظ إيش وأحظني، أليس كذلك؟ فقال مالك لا بأس برهن الدين. فيأتي شخصان ويطلب أحدهم من الآخر ويقول ارهني عينا، يقول ما عندي عين ولكن عندي دين على فلان، دين على فلان وهذه وثائقه واجعله رهنا إيش رهنا عندك. هذا جائز عند المالكية، وله صورة أخرى سيأتي إن شاء الله يذكرها، أن يكون الدين على المرتهن نفسه. أنا الآن أريد مالا من شخص، أريد مالا نقدا ولي عليه دين، هذا الذي الذي يعيش أرتهن منه أو الذي سأضع رهنا عنده، آتي إلى محمد مثلا وأقول أعطني كذا وكذا من المال، يقول تفضل لكن إيش ترهنني؟ أقول الدين الذي لي عليك، الذي لي عليك هو يعتبر إيش رهنا عندك، أنا لي 100,000 عندك من لها فترة زمنية، لها فترة زمنية ما دفعت لي شيء، فأعطني كذا أريده استخدمه الآن. فيقول ما الذي يضمن لي أنك ترد لي هذا الشيء؟ فأقول له الدين الذي لي عليك هذا يعتبر إيش رهنا، إن رددت لك هذا وإلا الدين خلاص تصرفت فيه. واضح هذا؟ فالآن الرهن بالنسبة الذي بيننا وبين محمد ما في ثالث، أليس كذلك؟ نحيل عليه، وإنما بيننا مدائنة متقدمة بيني وبين زيد الذي أريد منه شيئا، فيقول خذ هذا الشيء وعطني رهنا، أقول لا ما عندي عين ولكن لي علي لي لك أو لي عليك دين، فهذا يكون الدين عندك رهنا، متى ما سددنا لك وإلا تصرف في هذا الدين الذي عليك. هذا أيضا صورة أخرى وسيأتي يبينه لعلنا نكرر هذا. قال رحمه الله: فالحاصل يا أخوان مسألة رهن الدين فيها خلاف، هل يجوز رهن الدين أو لا يجوز؟ فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يجوز رهن الدين، لأنه اشترط في الرهن المقابضة فرهان مقبوضة، فهذا الدين ما في قبض فيه، هو عند فلان ما أعطاني شيء ولا ثم فيه غرر، قالوا ربما يسلمنا أو لا يسلمني هذا الذي أحالني عليه، فيه شيء من الغرر، فربما يعطيني أو يقول لي مالك شيء، أنا ما أعرفك أن تعرف فلان هذا، أما أنت من أين الدين لك علي؟ مالك علي شيء أبدا ولا قد استلمت شيء منك، أنا الدين لفلان علي، ففيه غرر ربما لا يرد لي هذا الشيء، وهذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، لأنه إن رفض رجعت على هذا، هات حقي أخي صاحبك ما أعطاني، أنا ما أعرفك إلا أنت، صاحبك ذهبنا إليه قال مالك شيء عندي، هات أنا أطالبك أنت الآن، ويجرجر إلى محاكم إلى آخر ذلك. وهذا ترجيح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يجوز رهن الدين وهو الصواب، كما أنه يجوز رهن العين يجوز رهن الدين. قال رحمه الله: المسألة 47، هذا يا أبا عمر يتعاملون به ولا ما يتعاملون به الناس رهن الدين؟ يكون أريد شيئا منك مثلا فتقول أعطيني شيئا، أقول ما عندي شيء لكن فلان لي عليه دين، هذه الوثائق خذها عندك، متى ما سددنا ولا ارجع إلى فلان قل هذه الوثائق عليك دين لفلان أعطني هذا الدين، فأنا قد أعطيته كذا وكذا، فهذا مالي. هل يستعمل هذا عندهم عند الناس الآن يتعاملون به؟ ما في شيء، وله جائز، لكن جمهور أهل العلم على المنع، لأن الله يقول فرهان مقبوضة وهم قد اشترطوا القبض في الرهن، وهذا الدين ما فيه قبض. قال: المسألة 47، كما يجوز رهن العين كذلك يجوز رهن الدين، وذلك عندما عندنا إذا تعامل رجلان، هذه الصورة الثانية التي أشرنا إليها قبل، الصورة الأولى تقدمها، يكون واحد ثالث عنده الدين للراهن. وذلك عندنا إذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه، واضح؟ تعامل رجلان لأحدهما وهو الراهن دين لأحدهما على الآخر دين وهو الراهن، فرهنه دينه، رهن المرتهن دين الذي عليه والذي لذات الراهن. قال رحمه الله: وذلك عندنا، أي هذه صورته، إذا تعامل رجلان لأحدهما على الآخر دين فرهنه دينه الذي له عليه وكان قبضه قبضا. وقال غيرنا: كان قبضه قبضا يعتبر، هذا هو الصحيح أنه قبض يعتبر، بل هذا أضمن له، أضمن له، خلاص هو عليه دين ممسوك بدينه، متى ما أعطاني حقي ولا الحمد لله ما له شيء عندي، خلاص انتهينا مقابل الرهن هذا إذا كان بقيمة الدين. وهذا لا شك أنه أقوى له من أن يطالبه بعد ذلك، يقول خلاص أنت أخذت هذا لك سنة ما ردت شيء، هات حقني. قال: حقك ما معي شيء الآن. قال: بس خلاص الدين الذي هو رهن هذا انتهى، ما بيننا وبينك شيء. لكن إذا كان ما هو بيدك، إذا لم يكن بيدك، ربما الطالب وما يدفع إيش، ما يدفع شيء. قال رحمه الله: وكان قبضه قبضا. وقال غيرنا من العلماء، قد سمعت أن هذه من أفراد المذهب المالكي جواز رهن الدين. نعم، كيف؟ لا، ما يشترط أنه يرضى، لأن هذه وثائق عليه وهذا دين عليه، هو حق له، حق له، فله أن يطالب هذا الذي أعطاه الوثائق، فله أن يطالب. إلا إذا كان يعني سيحصل مشاكل ولا، الأحسن يسترضوه، وإلا هو حق عليه لهذا الراهن، حق عليه، وهذا خروج من مشاكل فقط، وإلا هو حق عليه. قال رحمه الله: ويكون، وقال غيرنا من العلماء: لا يكون قبضا. وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جازة، والمقصود بالكالئ هنا المهر المؤجل، إذا وهبت المرأة كالئها أي المهر المؤجل لزوجها، هذا جائز ما فيه مانع، فهو يريد أن يقرب أن هذه مثل هذه الصورة، فهذا لا بأس بها، أن تهب المرأة كالئها لزوجها أي مهرها المؤجل تهبه لزوجها، يكون مثلا تعاقد العقد الشرعي المعلوم والمهر مؤخر، ثم بعد فترة تقول خلاص هذاك مهري الذي أعطيتني هو حقي وهبته لك، إلى الآن لم يسدده، أو مثلا دفع النصف وبقي عليه إيش النصف، فتقول له النصف الذي لي عليك هو إيش وهب مني لك، هذا جائز ما فيه مانع. وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها، إيش المقصود بالكالئ هنا؟ الزوج الكالئ، المهر المؤجل، أحسنت. قال رحمه الله: وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جازة، ويكون قبوله قبضا، قبول هذا الهبة قبض، مع أنه كما ترى ما قبض شيئا، ليس كذلك؟ هل هو قبض شيء بيده؟ لا قبض شيء، وإنما دين عليه بيده، هذا يعتبر قبضا كما هو الحال في مسألتنا. قال: وكذلك إذا وهبت المرأة كالئها لزوجها جازة، ويكون قبوله، مجرد القبول يعتبر قبضا، وكذلك في المسألة التي ذكرناها، ويكون قبوله قبضا. وخالفنا فيه أيضا غيرنا من العلماء، خالفهم في هذه المسألة أيضا بعينها غيرهم من العلماء، والصواب معهم. وما قلناه أصح، لأن الذي في الذمة آكد قبضا من المعين، الذي في الذمة آكد قبضا من المعين هو بيده، الحمد لله عنده موجود، وهو آكد قبضا من هذه العين المعينة. قال رحمه الله: وما قلناه أصح، لأن الذي في الذمة آكد قبضا من المعين، وهذا لا يخفى. انتهينا، أخذنا مسألتين. المسألة الأولى ما هي؟ فعند من المتأخرين، وهذه من مسائل الرهن المهمة، فعند من المتأخرين المسألة الأولى ما هي؟ ما لكم لا تجيبون؟ ضروري النظارة هذه، أحد يقول أبو عائشة ما شاء الله على وجهي جد، يا أبو عائشة عندك، هل يجوز انتزاع الرهن؟ هل استدامة الرهن شرط أم ليست بشرط؟ شرط عند جمهور أهل العلم وعند كثير من العلماء، والصحيح نعم عند من؟ من المتأخرين أحمد ومن هذا صاحب العمامة؟ لا لا، ما أنت يا أخي ذاك الذي هناك، الذي عند صاحب الحامي بجانبه. أين عمنت محمد أو من هذا عندك؟ هل استدامة الرهن شرط؟ من غالب الاستدامة؟ أم أنه يجوز أن ينتقل الرهن من المرتهن إلى غيره، إلى الراهن مثلا، ويكون أيضا في حكم الاستدامة؟ وعندك يا أخي ما تجيب، تفضل يا صبري. نعم أحسنت، الاستدامة ليست بشرط. وما الذي يترتب على مسألة الاستدامة؟ هل هي شرط أم ليس بشرط؟ ما الذي يترتب على هذه المسألة؟ هل يترتب عليها شيء؟ عند من؟ يعني حكمه يترتب عليه، فليس له أن يتراجع عنه. لكن لو قلنا بعدم الاستدامة وانتقل الرهن إلى يد المرتهن، فله أن يقول خلاص الرهن الذي قد أعطيتني هذا ورجع بيدي، خلاص أنا متراجع عنه، أليس كذلك؟ لكن لو كان بيد المرتهن ليس له أن يتراجع. فلذلك قالوا إذا انتقل انتهى الرهن حكم الرهن، إذا انتقل من يد المرتهن إلى الراهن انتهى حكم إيش؟ حكم الرهن، ولا يترتب حكمه عليه ولا يوجب الحكم. فإن للراهن في هذه الحالة إذا انتقل إليه أن يتراجع عنه، والصحيح أنه ليس له أن يتراجع عنه، يبقى على ما هو عليه سواء كان استديم أو لم يستدم. طيب المسألة الثانية ما هي؟ عبد الشكور عندك؟ ما هي المسألة الثانية؟ سؤال مفاجئ، ما عليك لوم يا عبد الشكور، تفضل. نعم، مسألة رهن الدين، هل يجوز رهن الدين أو لا يجوز؟ فما هو قول الجمهور؟ قول الجمهور لا يجوز رهن الدين، لأن الرهن يشترط فيه القبض، وهذا ما فيه قبض. أحسنت، ومن الذي قال بجواز رهن الدين عندك يا أخي؟ مالك رحمه الله، وصورته ما أشرنا إليها قبل إلى هنا.